بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المسألة 57 بعد 200. قال: واختلفوا هل هي آية من الفاتحة أم لا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اختلفوا هل هي آية من الفاتحة أم لا. فقال أبو حنيفة ومالك: إنها ليست بآية منها. وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: هي آية منها. والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست بآية منها، لكنها آية منفردة بنفسها منها ومن كل سورة. قال ابن هبيرة: قلت يعني أنها كلام الله عز وجل أنزلت للفصل بين السورتين. إذن إيه يعني، هل هي قرآن أو ليست بقرآن؟ فطبعا متفق على أنها بعض آية من سورة النمل، أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم هي قرآن باعتبارها يعني بعضا من سورة النمل، لكن عند ورودها في الفاتحة وفي فواتح السور هل هي قرآن حينئذ أو هي ذكر فقط؟ فهنا أبو حنيفة ومالك يقولون ليست آية من الفاتحة، والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين قالوا هي آية من الفاتحة. الرواية الثانية عن أحمد فيها توسط، يعني قال هي آية من القرآن لكنها ليست معدودة من آيات الفاتحة، وإنما هي آية أنزلت للفصل بين السور. قال: واختلفوا هل هي آية من كل سورة؟ فقال أبو حنيفة ومالك: ليست بآية من الفاتحة ولا من كل سورة ولا من سائر القرآن غير النمل، فإنها بعض آية من النمل، سورة النمل. وقال أحمد: ليست بآية من كل سورة رواية واحدة، ولكن هناك رواية عنه أنها آية منفردة مع كل سورة لكن ليست منها يعني. واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم عن الشافعي قولان: أحدهما أنها آية من كل سورة، والأخرى أنها ليست بآية من كل سورة وإنما هي من الفاتحة. ومنهم من قال فيها لأصحاب الشافعي وجهان. قال أبو بكر الشاشي في كتاب الحلية له: وعامة أصحابنا قالوا بثبتها في أول كل سورة حكما في قراءتها وتعلق صحة الصلاة بها. هذه مذاهبهم في بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نقاش طويل يعني في هذه المسألة، موجود في كتب الفقه يعني اللي يحب يراجعه، تفسير آية الأحكام للإمام ابن العربي رحمه الله والجصاص وغيره. فمن ذلك يعني مثلا حديث يعني: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ما فيهاش البسملة، فعندك يعني ثلاث آيات لله وبعدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين الله وعبده، وثلاث آيات قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمعناه الذين يقولون البسملة ليست من الفاتحة فتكون الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين، الرابعة اهدنا الصراط المستقيم، الخامسة أن صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم تكون هي رأس الآية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه تكون مقسومة إلى آيتين، رأس الآية الأولى عند عليهم. وأما الذي عد البسملة آية كالإمام الشافعي رحمه الله فإذا يصبح صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية واحدة، يعني يدمجونها فيه. هذا الشافعية طبعا، الشافعية عندهم هي آية، يعتبر ترك آية من الفاتحة زي لو ترك الحمد لله رب العالمين عند غير الشافعي. طيب يقول هنا هيتكلم عن الجهر، يعني قال واختلفوا هل يسن الجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في غير الفاتحة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد لا يسن، وقال مالك لا يسن ذكرها ولا يستحب، فإن قرأها لم يجهر بها. يعني الإمام مالك ليس فقط لا يسن الجهر بها وإنما لا يسن ذكرها يعني حتى. وقال الشافعي يسن، يسن الجهر بها، الكلام هذا في غير الفاتحة. قال واتفقوا على فرض القراءة على كل مصل إذا كان إماما أو منفردا في ركعتي الفجر. احنا مر بنا الجهر بالبسملة وأنه يعني عند الإمام الشافعي إذا جهر تلاوة يجهر بالبسملة في الفاتحة، وعند الجمهور لا يجهر، لكن مالك يقول يعني لا يذكرها لا سرا ولا جهرا، وأبو حنيفة وأحمد يقول يأتي بها سرا لا جهرا، والإمام الشافعي يقول يأتي بالبسملة جهرا. طيب هنا قال واتفقوا على فرض القراءة على كل مصل إذا كان إماما أو منفردا في ركعتي الفجر وفي كل ركعتين من الرباعيات والثلاثية كما قدمناه، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك. فيقول القدر المتفق عليه وجوب القراءة، يعني قراءة الفاتحة في ركعتي الفجر وفي ركعتين من الظهر وركعتين من العصر وركعتين من المغرب وركعتين من العشاء، يعني قراءة في ركعتين هذا يعني متفق على أنه فرض. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، طبعا الكلام هنا على الإمام والمنفرد. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، فقال الشافعي وأحمد القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق، في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق. وقال أبو حنيفة لا تجب القراءة عليهما، يعني الإمام والمنفرد، يعني الإمام والمنفرد، إلا في الركعتين من الرباعيات ومن المغرب سواء كانت الأوليين أو الأخريين. يعني يقول أبو حنيفة رحمه الله يقول يجب أن يقرأ في ركعتين إما الأوليين وإما الأخريين، قال ومن المغرب غير معينتين سواء كانت الأوليين أو الأخريين أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين. يعني في المغرب يقرأ في ركعتين، ممكن الأولى والثانية أو الثانية والثالثة، إلا أن الأفضل أن تكون القراءة في الأوليين، فأما ركعة الفجر فتجب القراءة فيهما. طيب هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله. وأما مالك فقد حكى عنه ابن المنذر في الإشراف روايتين، الأولى منهما كمذهب الشافعي وأحمد أنه يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإمام والمنفرد، وكذا مذهب الشافعي وأحمد وهذا الذي حكاه ابن المنذر عن مالك. قال والأخرى الرواية الثانية التي حكاها ابن المنذر عن مالك أنه إن ترك قراءة القرآن في ركعة واحدة من صلاته فإنه يسجد لسهوه وتجزئه صلاته إلا الصبح، فإنه إن ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة. بشوف هنا في رواية عن مالك نعم لأن الفجر هم ركعتان فقط، فيقول في الفجر لو ترك الإمام أو المنفرد لو ترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعتين يبقى إيه بطلت صلاته ويستأنف الصلاة. وأما في غير الفجر في بقية الصلوات الأخرى فمسموح له يعني بركعة واحدة، لو سهى في ركعة واحدة وترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات في غير في الصلوات الثلاثية والرباعية فيسجد للسهو وتجزئه الصلاة وتكون صحيحة. قال واختلفوا، هذا كل الكلام هذا في حق الإمام والمنفرد. طيب بالنسبة للمأموم، قال واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم، فقال أبو حنيفة لا تجب القراءة على المأموم سواء جهر الإمام أو خافته، ولا يسن له القراءة خلف الإمام بحال. أبو حنيفة يقول المأموم لا يقرأ سواء الصلاة السرية أو الجهرية، وقال مالك وأحمد لا تجب القراءة على المأموم بحال. وقال مالك إن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو بعضها كره للمأموم القراءة في الركعات التي يجهر الإمام فيها، إذا كان صلاة يجهر الإمام فيها يعني مثل الفجر أو في بعضها مثل المغرب والعشاء، فقال يكره للمأموم القراءة في الركعات التي يجهر الإمام فيها ولا تبطل صلاته سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعها. وقال أحمد إن كان المأموم يسمع قراءة الإمام كرهت القراءة له، فإن لم يسمعها فلا تكره. الإمام أحمد يقول إذا سمعت قراءة الإمام يكره أنك تقرأ، يكفيك أن تسمع قراءة الإمام. يعني طبعا حجة الجمهور اللي هو حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقال طالما سمعت قراءة الإمام كأنك قرأت بنفسك، فقال يكره، فإن يكره أنك تقرأ إذا سمعت قراءة الإمام، فإن لم يسمعها فلا تكره. لو كان لا يسمع قراءة الإمام فلا يكره له أن يقرأ، لا يكره لكن لا يجب أيضا، يعني وليس بواجب ولكنه ليس بمكروه. ويسن للمأموم القراءة فيما خافت فيه الإمام. الإمام الشافعي هو الذي يوجب القراءة على المأموم، يعني خلاصة من المذاهب الأربعة الشافعية هم الذين يوجبون على المأموم القراءة، أما بقية المذاهب لا يوجبون. وقال الإمام الشافعي يجب على المأموم القراءة فيما أسر فيه إمامه، وإن جهر فعنه قولان. القديم منهما كمذهب أحمد أنه إذا جهر الإمام فالمأموم يكتفي بالسماع، والجديد منهما أنه يجب عليه القراءة. المذهب الجديد للشافعي أنه يجب القراءة حتى لو جهر الإمام. قال وروى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه وما جهر. طيب قال واختلفوا في تعيين ما يقرأ به، يعني كل مفاد هذا هو القراءة، هل يعني القراءة الواجبة هل لابد تكون قراءة الفاتحة أو ممكن يقرأ شيئا آخر غير الفاتحة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور من روايتيه تتعين قراءة الفاتحة، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى تصح بغيرها مما تيسر. تصح بغيرها مما تيسر، يعني ممكن بدلا من قراءة الفاتحة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يعني الحنفية بعضهم يقول يقرأ أي 7 آيات من أي سورة بدل الفاتحة تجزئه، يعني لا، يعني القراءة التي قلنا أن أبي حنيفة يوجبها ليس بالضرورة أنها تكون الفاتحة، يعني قراءة ما تيسر من القرآن، وهي رواية عن أحمد قال. قال واختلفوا في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن. اللي فات يعني في من يتعمد أن يقرأ بغير الفاتحة وهو يحسن الفاتحة، هذا الصلاة الصحيحة عند أبي حنيفة والولاء، ولا تصح عند الجمهور إن كان يعني إماما أو منفردا كما مر. أما من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن، زي مسلم جديد يعني لسه ما حفظ الفاتحة ولا، فقال أبو حنيفة ومالك يقوم بقدر القراءة، قال يعني يقف ساكتا كده بقدر يعني الزمن الذي يتسع لقراءة الفاتحة، يعني يقوم يعني دقيقتين كده ولا حاجة يظل يعني واقفا. وقال الشافعي وأحمد يسبح بقدر القراءة. أبو حنيفة ومالك قالوا يقوم، الذي لا يحسن الفاتحة ولا يحسن غيرها من القرآن، لأن إذا لا يحسن الفاتحة ويحسن سورة أخرى من القرآن يقرأ ما يحسن، لكن لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن. فأبو حنيفة ومالك قالوا يعني يقوم ساكتا بقدر القراءة، والشافعي وأحمد قالوا يسبح بقدر القراءة، قل سبحان الله والحمد. طيب نقف عند مسألة التأمين، مسألة 265 إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.